وأما ما سألت عنه في سؤالك الثاني، فمن لم يكن متوضئا ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه لم يكن متوضئا وجب عليه أن يخرج بالإجماع، وإذا عاد يجب عليه أن يبدأ الصلاة من أولها بالإجماع. وإنما المسألة التي أظنها أشكلت عليك غير هذه المسألة، وهي مسألة لو أحدث أثناء الصلاة، ما تبين أنه لم يكن محدثا، أثناء الصلاة كان متوضئا ثم في أثناء الصلاة أحدث ثم توضأ وعاد، فهل يجب عليه أن يبدأ أو يبني؟ اتفاق الفقهاء على أنه يجب أن يبدأ الصلاة من جديد، وقول بعضهم إنه يبني لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبني غير صحيح من جهة الاستدلال، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أصابه شيء من الرعاف خرج فتوضأ وعاد فبنى، لأن ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يرى أن الرعاف ينقض الوضوء، لكن يراه قذرا يزال في الصلاة، فكان يخرج ويزيل الرعاف ويتوضأ ويكمل صلاته لأنه لم تنتقض صلاته، وفعله هذا لمصلحة الصلاة، خروجه كذا ولذلك لا يبطل به صلاته. وإن كان الراجح أن هذا الفعل لو وقع فإنه يبطل الصلاة، أعني أن الإنسان يخرج ويتوضأ ويرجع كذا، لكن هذه المسألة غير مسألة من انتقض وضوء، فمن خرج منه ريح ولا كذا في أثناء الصلاة يجب أن يخرج ويتوضأ ويجب أن يبدأ الصلاة من جديد باتفاق الفقهاء. وأثر ابن عمر في مسألة أخرى.